الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاء بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي فمن كان يرجو لقاء

علي هين. قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. صدق الله العظيم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. صدقت ربنا وبلغ رسولك ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقسط يا رب العالمين. وبعد، إخوة الإيمان والإسلام، استمعتم إلى تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من آيات الله البينات من آخر سورة الكهف من الآية 99 وحتى أول سورة مريم الآية 21. تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ السيد متولي عبد العال من ساحة مسجد الإمام الحسين بن علي رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة. وكانت بداية لصلاة فجر هذا اليوم من أيام الله، أيام شهر رمضان المباركة. إخوة الإيمان والإسلام، يقال لقارئ القرآن يوم القيامة: اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. أي ثواب أعظم من هذا أعده المولى عز وجل لعباده؟ فيا سعادة من قرأ فأوعى وأدرك فتدبر وسبح لله وحمده وكبر: سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا رب، نرفع لك أكف الضراعة وأنت تطلع الآن على خلقك راجين منك وحدك لا شريك لك، وأنت الذي تأبى أن يرفع لك عبدك يديه وتردهما خائبتين دون استجابة ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. اللهم اجعلنا من الواصلين الموصولين يا رب العالمين. اللهم في هذه اللحظات الطيبة الطاهرة المباركة ونحن نستقبل يوما كريما من أيام الشهر الكريم الذي مننت به علينا، نسألك رب العباد يا ربنا شهادة عند الموت وإجابة عند سؤال الملكين في القبر وتوفيقا على الصراط والسداد عند الميزان، ولا تحرمنا النظر إلى وجهك الكريم، فإنه من تنظر إليه يا رب نظرة واحدة لا يشقى بعدها أبدا. يا من أشرقت من نور وجهك الظلمات، يا حي يا قيوم. اللهم إنا دعوناك كما أمرتنا، فاستجب لنا يا ربنا كما وعدتنا. ونرجوك ربنا أن تحاسبنا برحمتك لا بعدلك يا رب العالمين، ونسألك السلامة في الدنيا إلى الآخرة. يا رب، فلطف لأجل رسول العالمين بنا ولا تزد قومه خسفا ولا تسمي. يا رب، أحسنت بدء المسلمين به فتمم الفضل وامنح حسن مختتمي. إخوة الإيمان والإسلام، ونرفع أكف الضراعة من ساحة مسجد الإمام الحسين بن علي رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة مع المبتهل الشيخ إبراهيم الجهري حتى يؤذن بصلاة فجر هذا اليوم المبارك من أيام الله. لا إله إلا الله، سيدنا محمد رسول الله عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي وهو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى سبحان الأول هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم سبحان ربي العليم سبحانه وتعالى سبحان الله سبحان من عانت الوجوه لوجهه فهو الكريم فهو الحليم فهو الكريم يجيب من ناداه رمضان يا رمضان يا شهر الصيام رمضان يا شهر الخيرات رمضان رمضان يا شهر النفحات رمضان يا شهر الخيرات يا شهر الإحسان يا رب اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا فأنت علينا قادر والطب بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير يا تقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا يا أكرم الأكرمين تقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا يا رب اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا رب الصلاة والسلام عليك يا إمام المرسلين ويا صفوة المرسلين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله